أجل الكرام، تعودنا في ثقافتنا يعني الخلافات التي بين المذاهب والتيارات أن تبنى على الإقصاء والنفي والطمس وجحد فضائل الآخر تماما. يعني البحث عن التفوق والغلبة بوسائل مشروعة وغير مشروعة. نادرا ما نجد خطاب موضوعي يقول الحق ولو على نفسه. وهذا الخطاب الموضوعي الذي يعترف بالخطأ مثلا، أو يعترف بفضل الآخر عليه، أو يعطي الآخر فضله وحقه، هو الذي يغير وهو الذي يؤثر فعلا. يعني حتى لو نقد و يعني رفض، فأنت تحترم رأيه لأنك تعلم بأنه منصف. الدكتور يوسف زيدان أكاديمي فيلسوف مصري وعالم، ويتكلم بحجة ومنطق مناهض للمتطرفين وللتشدد وللإرهاب، يعني غير محسوب على السلفيين، و يعني ربما يميل إلى التصوف. هو بحكم أنه أصلا مهتم بالفلسفة في الإسلام، فالفلسفة الإسلامية جنحت إلى التصوف غالبا. فما تستطيع أن تصف بأنه صوفي، لكن اهتمامه الفلسفي الديني قاده إلى هذا المسار، يعني إلى هذه الدائرة. شاهدت له محاضرة يتحدث فيها عن ابن تيمية بكلام جميل جدا، يعني كلام الباحث فعلا وليس التحريج الذي أسمعه في القنوات وبعض المقالات من المصريين قبل غيره. يعني إبراهيم عيسى مثلا تجد أنه هجومي ومبغض لابن تيمية فكرا وعلما وشخصية، وأنا يعني يرفض هذا التراث الذي جاءنا من ابن تيمية. فاستمعوا معي إلى كلام يوسف زيدان. موقفي من ابن تيمية وموضوع البخاري الأخير ده، أنا شايف إنه التهجم على الأئمة دول أولا هو ناتج عن جهل، وهنشرح إزاي بعد شوية. ثانيا إن هو استغلال لموجة المد الثوري بما يشتمل عليه من نزعة للبطريركية. طب نرجع نشوف الشخصيتين دول باعتبارهم أكتر شخصيتين عليهم هجوم، ولو لم يتوقف الآن والناس تتعقل الأمر هينتشر بقى، وهقول لكم ازاي. نيجي لابن تيمية، فقيه أصول، عمل نقد المنطق الأرسطي وعمل مشاركات فعلية في واقعه، وكان بيحارب وكان بيتصدر للتدريس وكان بيألف وكان بيكتب كتبه بإيده. ولأنه كان في عصر مضطرب وكان المجتمع في مصر والشام تحت ضغط مزدوج ما بين الهجوم المغولي من الشرق والهجوم الصليبي، وكل فساد الواقع من النصيرية بقى لفساد الحكام، كل يعني الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده رحمة، يعني اللي فيه سوريا دلوقتي حاليا هو نفس اللي كانت فيه سوريا أيام ابن تيمية. هل أستطيع الآن أن أخذ من أو أنه ما فيش حد بيكتب دلوقتي هناك، إنما بفرض إن حد كان، هل أتصور إن كتابته دي تكون يعني رومانتيكية؟ لا، لازم أكون فيها آثار لضغط الواقع عليه. ظهرت إيه الآثار دي أو فين؟ في الفتاوى اللي أفتاها. هو يلاقي النصيرية فتحوا الباب للصليبيين من ناحية المنطقة بتاعة اللاذقية والحتت دي، فيستفتى يعني يتسأل عن النصيرية، يقول لا دول كفار، دول خارجين عن الملة. وبالمناسبة هم نفسهم النصيرية بيقولوا احنا مش مسلمين، يعني فهم انت بتكفرهم على ايه؟ اذا كان هو اصلا بيقول لك انا مش مسلم اصلا. يروح بقى حد في المعاصرين واخد الحتة دي ومكبرها جدا. وانا ضربت لكم مثل الشهر اللي فات بحكاية لما حرق التيار الاردني دي، وقالوا ابن تيمية، وبعدين رجعنا لابن تيمية لقينا بيقول انه قد ذهب فريق من العلماء الى جواز التعذيب بالتحريق خلافا للمشهور. طب يبقى فين ابن تيمية؟ طيب ابن تيمية ضد الصوفية، ايوه ماشي، هو ضد الاحمدية اللي هم كانوا جماعة ما بيشتغلوش وكانوا بكاشين، انما الصوفية نفسهم قال شيخهم بقى احمد الرفاعي ابن تيمية قال فيه كلام يعني في منتهى الجمال والتقدير له، واظن ان في دوامات التدين انا ذكر الكلام ده بالتفصيل. فانا ما اقدرش على لسان حد مش متعلم مش فاهم ويقعد يقول لك ولعنا على ابن تيمية وانه يا ابن ده ابن تيمية له عبارة يقول وكما قال ابن النفيس فما ثم الا فلاسفة وفقهاء اما المتكلمون فليسوا على شيء. العبارة دي هي اللي بنيت عليها كتاب اللاهوت العربي اللي الناس عماله تمدح فيه ده وتشيله ده من وحي، عباره واحده من ابن تيميه، لانه وصل من الذكاء والتدقيق الى اكتشاف انه العقليه العربيه الاسلاميه ادت فلاسفه وفقهاء انما المتكلمين ليسوا على شيء. وما شرحش ما كمل. ما هتلاقي بقى كان عنده معركة شق حب بقى ولا مع الحاجات اللي اشتغل فيها دي. ثبي ابن تيمية وجه أول نقد صريح لمنطق أرسطو، وانتبه إلى أنه منطق سوري قبل ما الأوروبيين بحوالي 400 سنة ولا 350 سنة يبدأ يقولوا لا مش هينفع كده، احنا طول ما احنا يعني مهيمن علينا المنطق الأرسطو السوري والنزعة الإسكولائية دي مش هنوصل لحاجة. فبدأت تطلع مناهج جديدة في التفكير. طب ما هو انت الشيخ بتاعك ده كان عامل الحكاية دي، له فتاوى متشددة نتيجة وضع متدهور، وهو نفسه لو عاش 50 سنة تانية وتسأل نفس السؤال مع اختلاف زوايا يقول كلام تاني، لان دي فتيا مش يعني دي مؤقتة بوقتها. ما هم طلعونا في حدوتة كده من 20 سنة.